كن جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم احد اني رسول الله اليكم جميعا ثم قال اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. قال بعض العلماء هو في محل خفض نعت لله اني رسول الله الذي وعلى على هذا القول لم يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقول اني رسول الله اليكم جميعا. وقال بعض العلماء الفصل بينهما بقوله اليكم جميعا يمنع من الاتباع والذي في محل نقد منصوبا على المدح او محل رفع خبرا من شجر محلوف كما لا يخفى. وهذا معنى قوله الذي له ملك السماوات والارض هذا الذي جئتكم مرسلا منه ينبغي ان يهاب وان يخاف منه وان تحترم رسله وتطاع اوامره وتبتلى بنواهيه بشده عوامته وشده الخوف من باسه وشده الرغبه بما عنده فلا ينبغي ان يعصى. هذا الذي ارسلني لان هذه صفاته الذي له ملك السماوات والارض هو ملك السماوات والارض وهو المعبود وحده لا اله الا هو اي لا معبود يعبد بحق لا في السماء ولا في الارض ولا في غيرهما الا هو وحده جل وعلا يحيي ويميت هو الذي يحييكم ويميتكم. الكفار كانوا يقرون باماتتين وينكرون احياءه يوم القيامة أقروا بالإحياءتين والإماتتين. فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فالإماتتان فالأولى منهما هي أقواك أيها الإنسان قبل أن تحيا فالذي تنقذ وأنت مقهر كأنك ميت والذي تنقذه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت والذي تنقذه وانت مضاق كذلك فاذا نفخ الله فيك الروح فقد احياك الاحياءه الاولى بعد الاماته الاولى ثم اذا اماتك المره الثانيه وصلت الى القبر فقد مت الموته الثانيه ثم يحييك حياه البعث فهي الاحياءه الثانيه التي كانوا ينكرون. واذا قالوا ربنا لما احياهم الاحياءه الثانيه فعلموها وبعثوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا وقد اوضح الله هاتين الاحياءتين والاماتتين في سوره البقره في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الايه. هذا معنى قوله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ومن كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه ويتخوف لأنه لا يقع غير الإنسان في هذه الدار الدنيا أحد أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء فالموت أعظم أحدهم مما يمر على الجبلة ولكن أعظم من التقربات من إحياء الإنسان بعد موته والإتيان به حيا بعد أن صار عظاما رميما. سبحان ربنا وخالقنا ما أعظمه وما أعظم قدرته جل وعلا وما أظهر براهين توحيده. هذا معنى قوله يحيي ويميت فآمنوا بالله أي صدقوا به وبكل ما يجب له وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. قرأ نافع هنا في الموضعين وفي جميع القرآن النبي بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب. قرأ في رواية قارون بالإدغام موافقة للجمهور على قراءة نافع فالنبي من النبأ والنبأ هو الخبر الذي له سبب كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ فعلى قراءة الجمهور. فقيل هي كقراءة نافع أصلها من النبأ إلا أن الهمزة استبدلت يا أن أدرك في الياء التي بعد الباء. وقال بعض العلماء النبي في قراءة الجمهور من النبوة وهي الارتفاع لارتفاع كان الأنبياء وما كانتهم بالله الذي فضلهم الله به. وهذا معنى قوله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله ومن كلمات الله كتبه المنزلة، لأن النبي يؤمن بكتب الله كما شهد الله له بذلك بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقراءة الجمهور وكلماته في بعض القراءات السابقة يؤمن بالله وكلمته. قال بعض العلماء كلمته هي عيسى، لأن الله قال لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه كما قال عن زكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال معنى قوله امنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أمر الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى اتباعه هو الاقتداء به بما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال. هذا هو معنى الاتباع، هو الاقتداء به بالعقائد وسائر الأفعال والأقوال صلوات الله وسلامه عليه لعلكم تهتدون، أي بأجل أن تهتدوا أو على رجائكم الهداية باتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، بين الله أن قوم موسى وهم بنو إسرائيل منه قوم يهدون بالحق، يهدون بالحق وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه يهدون بجلاله من الحق يأمرون الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا وبه أي بذلك الحق الذي هو ضد الباطل يعدلون من العدل الذي هو ضد الجور. جرت عادة المفسرين أنهم يذكرون بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها، يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا فأطاعوا الله تماما فلم ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصوا، وسألوا الله أن يثبتهم على ما هم فيه وأن الله تقى لهم نفقا من الأرض وأنهم نسوا في ذلك النفق أكثر من سماء وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين وأنهم كانوا هناك في بلاد تاسعة وراء بلاد الصين وأنهم على إيمانهم يدعون كثيرا على ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة الأعراف والله أعلم بذلك. وظاهر القرآن إن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون الناس بالحق الذي عدلوه من كتاب الله وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد الجور. هذا هو الظاهر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يعدل، اللهم اجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اللهم اجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اللهم لا تجعلنا من الضالين، اللهم وفقنا لما تبع منا، اللهم ارزقنا العمل بكتابك ولا تضلنا، اللهم اجعلنا ممن يحرم حرامه فيحلل حلاله فيعتقد عقائده فيعتبر بما فيه من الامثال والزواجر، اللهم لا تجعلنا من المعرضين عنه، اللهم اكرمنا بسببه الجنه ولا تجعله سببا لدخولنا النار، اللهم ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا كاما الا اجلته ولا كرما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الاخره لك فيها رضا ولنا فيها سلام الا انتها على قضائها ويسرتها لنا، اللهم اجمع لنا خير الدنيا والاخره، اللهم اجمع لنا بين خير الدنيا والاخره، اللهم عافنا في الدنيا، اللهم عافنا في البرزخ، اللهم عافنا في الآخرة، اللهم نور بالعمل القرآن العظيم قلوبنا في دار الدنيا، ونور بالعمل به قبورنا في البرزخ، ونور بالعمل به طرقنا إلى الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله أيها الإخوان، ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخير، وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى، لأننا نريد الأمر إلى مكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.